ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلمات وجيزة ولكنها بليغة من المصطفى الخليل صلى الله عليه وسلم الذي من الله عليه بجوامع الكلم. كلمات قليلة ولكنها من الأهمية بمكان: يا أيها الناس إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبر الجاهلية وخيلاء الجاهلية. فالكبر مذموم في دين الله تبارك وتعالى، وكم كانوا في أيام جاهليتهم الأولى يتعالى بعضهم على بعض ويفتخر بعضهم على بعض. قال المفسرون في تفسير قوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال المفسرون: قامت قبيلتان يتفاخران، كل تعد أحياءها، عندي فلان وفلان وفلان، ومني فلان وفلان وفلان، حتى بعد أن انتهوا من عد الأحياء ذهبوا إلى المقابر ليعدون أمواتهم كبرا وتفاخرا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا وجه في تفسير هذه الآيات: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدم أصول الجاهلية ووأدها من مهدها في كل أمر من أمور الجاهلية. يوم الوداع، يوم خطبة الوداع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ربا الجاهلية موضوع. الربا محرم في كتاب الله وفي سنة نبيه، مهما تصفحت من آيات ومن سنن فلن تجد أمرا توعده الله بالحرب إلا الربا. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما رأينا بيتا دخله فلسا من الربا إلا وكان عليه خرابا. لما؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يظن الجاهلون أن مفتاح الفرج في قرض ربوي. ما رأينا مشروعا ولا بيتا دخله فلس من الربا إلا وأتى عليه بالخراب. لما؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كم يفتحون للناس أبوابا من الربا، قروضا ومشاريع للتساهيل والمشروعات الصغيرة والمتنامية وإلى آخر ذلك. وما دخل بيت ولا مشروع وما دخل بيت وما دخل بيتا ولا مشروعا فلس فيه ربا إلا وأتى عليه بالخراب. سنة الله في عباده. كل أمر من أمور الجاهلية موضوع، سمي فوائد، سمي أرباح، هي ربا. اختلفت الأسماء والحرب من الله على هؤلاء واحدة: صروع تعانق وتناطح علان السماء موضوعة تحت حذاء النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر من أمور الجاهلية موضوع، تبرج الجاهلية موضوع، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو أن زوجة أبي لهب حمالة الحطب لو رأت تبرج هذا الزمان لتعوذت بالله من الشيطان الرجيم. لو أن زوجة أبي لهب حمالة الحطب لو رأت جاهلية وتبرج هذا الزمان لتعوذت بالله من الشيطان الرجيم. كل أمر من أمور الجاهلية موضوع. لا تحدثني عن امرأة أو فتاة خرجت بثياب تظهر أكثر مما تخفي، ولكن حدثني من وراءها. أين هذا الذي على الوجه من شارب يرضى لابنته أن تخرج هكذا، أو لزوجته تخرج متزينة تصر الناظرين؟ كل أمر من أمور الجاهلية موضوع. قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، في الصحيحين من حديث بلال لما وقع في حادثة تنمر، فقال يوما لأخيه بلال: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية. لما؟ لأن هذا أمر وضعه الإسلام تحت حذائه، لا تمايز بين الألوان. إن هذا الدين وهذا الإسلام لا يمايز بين أشكال ولا ألوان، ولكن يرفع الناس بالإيمان. إن هذا الدين لا يمايز بين أشكال ولا ألوان، ولكن يرفع الناس بالإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا أقواكم، لا فتياكم، لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله لا ينظر إلى ألوانكم ولا أجسادكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا معيار الرفعة عند رب الناس، ملك الناس، إله الناس. كم من رجل إذا ما رأيته قد لا تعبأ به، هذا إذا أقسم على الله لأبره، تقي نقي خفي، وكفى أن الله يعلمه. قال: إنك امرئ فيك جاهلية. انظر إلى الحسيب، النسيب، الوضيء أبي لهب، يسب ليل نهار، فجرا وبالأسحار، تبت يدا أبي لهب وتب. ويرفع الإسلام الأسود بلالا يضع قدمه على ظهر الكعبة فيرفع الأذان. لما؟ بالإيمان، بالتقوى، بالمسارعة إلى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عود إلى حديث الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. الناس رجلان: تقي، بر تقي كريم على ربه. التقوى والبر ملازمة طاعة الله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا تقيا نقيا. هذا اصطفاء من الملك، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. مقامك عند الملك حيث أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك، أين أقامك؟ عند الفجر أين أقامك؟ عند الصلاة أين أقامك؟ عند مشاهدة الحرام أين أقامك؟ مقامك حيث أقامك. الناس رجلان: بر تقي، التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، العمل بالتنزيل، أن تعمل بما أمر الله به وأن تجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هذه التقوى. أما أن تدعي قلبا أبيض وأنت لا تصلي فهذا كذب أعور، ليس له من الإسلام محلا من الإعراب. لو كان القلب أبيض لطفح على الجوارح بالصلاة وبطاعة الله تبارك وتعالى. أن تدعي أن الدين المعاملة، هذه كلمة حق أريد بها باطل. الدين علم، الدين طاعة، الدين عمل ومعاملة، هكذا الدين كل شامل. في قولك يعرف دينك، من قولك يعرف دينك، من عملك يعرف دينك، من معاملاتك يعرف دينك. قال عمر لرجل يوم: أتعرف فلانا؟ قال: نعم أعرفه. قال هل قال له عمر هل سافرت معه؟ قال لا. قال له عمر هل عملته بالدرهم والمال والبيع والشراء؟ قال لا. قال إذا لا تعرفه. قوم حكيم من الفاروق عمر يحكي لنا أن الدين كل شامل في معاملاتك في قولك في معاملاتك في صلاتك في معاملاتك في بيعك في شرائك. خذوا ما آتيناكم بقوة. هكذا يظهر البر التقي وتراه كريما على ربه تبارك وتعالى. لو أقسم على الله لا أبر ولئن سأل ربه ليعصين ولئن استعاذ ربه ليعيذن. كم من تقي نقي خفي مجهول في الأرض معلوم في السماء وكفى أن الله يعلمه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من البشر أحدا. سبحان الذي لا يعلم قدر عباده إلا هو. ولما لا؟ وهو الذي يعلم خائنة الأعين. هو رب الناس ملك الناس إله الناس. الناس رجلان بر تقي كريم على ربه. هكذا تكون تقوى الله تبارك وتعالى. والثاني قال شقي فاجر هير على ربه. الشقاء كل الشقاء في البعد عن طاعة الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتاك الأذان فنسيته. أتاك القرآن فنسيته. أتاك الأمر والنهي فنسيته. وكذلك اليوم تنسى. عاش في الدنيا أعمى البصيرة فحشر يوم القيامة أعمى البصران البصر والبصيرة. لما؟ مقدمة ونتيجة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما تأخر له الضنك في الآخرة بل تعجل له في الحياة قبل الآخرة. إلى الشاكين المتعبين في أحوالهم وفي حياتهم فتش عن دينك، فتش عن إسلامك، فتش عن معاملتك لربك تبارك وتعالى. ستجد أخطاء وتقصيرا. وليس العيب أن نقصر فكلنا هذا الرجل، إنما العيب أن نتمادى وأن ننسى ونتناسى ونغفل ونتغافل ونكذب ونتكاذب. الناس قسمان بر تقي كريم على ربه وشقي فاجر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نشتم قطاعا عريضا من الحمير ومن الإنس من هو أسوأ منهم في الفهم. لهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. نحتاج إلى أن نفتش عن أحوالنا مع ربنا تبارك وتعالى. أحوالنا أحوال أولادنا في هذه الأزمنة نحتاج إلى مراجعة. من الذي يربي؟ هل البيت يربي؟ للأسف لا. هل المسجد يربي؟ للأسف لا. هل المدرسة تربي؟ للأسف لا. الذي يربي هو الإعلام. الذي يربي هم الفنانون الساقطون. الذي يربي هو التمثيل والمسلسلات. هؤلاء الأفاكون الكذابون من الفنانين الذين يقولون نحن نعبر عن الواقع. هذا كذب لئيم وشر أثيم. لا والله، أنتم لا تعبرون عن الواقع بل أنتم من يرسم الواقع وعلى خطاكم يسير الشباب. أنتم لا تعبرون عن الواقع. لم يكن هكذا الواقع قديما. أنتم من يحدد ويرسم الواقع، وعلى خطواتكم يسير الناس، خطوات الشياطين من الإنس والجن. تنفق الأموال على أفلام المخدرات والبلطجة في زمن البلاطجة، رفاع الدسوق وغيره، وكل من على شاكلته. هؤلاء هم الذين يخططون مستقبل كثير من الشباب، يخططون لمستقبل كثير من الشباب، ثم يدعون كذبا وزورا وتلفيقا وتأثيما أنهم يعبرون عن الواقع. لا والله، ما هذه الحوادث التي نراها رأي عين إلا تعبيرا وتحقيقا لما يشاهده الشباب من تفريغ الطاقات ومن شرب المخدرات. حادثة أليمة وقعة في هذه البلاد من أيام معدودات. انظر كيف تفعل المخدرات مع أصحابها. يحكي قرطبي عن رجل شرب مخدرا فذهب عقله، فقام أعزكم الله يأخذ من غائطه، من برازه، ويتمسح به ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. العقل نعمة من ربك تبارك وتعالى، لولا العقل لضربك الناس على قفاك ولم يكن لك وزن عند الناس. من الله عليك بنعم من أميزها بعد الإسلام نعمة العقل. يعمد أناس إلى تغييب عقولهم ويقع ما يقع من مثل هذه الحوادث. إن العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل، إن العدل الذي أمر الله به، كما حاكمتم دعاة الإصلاح وأوقفتموهم وأرهبتموهم وحاكمتموهم، العدل أن تأتوا كذلك، فالعدل كذلك أن تأتوا بدعاة البلطجة فتحاكموهم. وقفوهم ليكونوا مسؤولين، وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا العدل الذي أمر الله به، كما جئتم بهؤلاء فأتوا كذلك بأمثال هؤلاء. والفرق شاسع والبون شاسع، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم. هذا هو العدل الذي أمر الله به. أما أن يترك هؤلاء بحابلهم وغاربهم وغابرهم فهذا من الظلم البين. فلا تنتظر إلا أن ترى مثل هذا الأمر، سب الدين ليل نهار، وكأن هذا الدين لا راعي له. إذا سب أباك قامت الدنيا ولم تقعد، أما إذا سب الدين فهذا شيء في النسيان. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أجمع العلماء على كفر من سب دين الله تبارك وتعالى، يسبونه استهزاء، غضبا، مزاحا. صار الرجل إذا أراد أن يظهر رجولته يسب دين الله تبارك وتعالى، فلا يتحرك أحد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الكون يغار على ربه من سبه، الجبال تغار والأرض تغار والسماء تغار، فنحن أولى أن نغار وأن نغار على دين ربنا. هذا الدين وجدناه هينا سهلا بين أيدينا. أجدادنا من الصحابة سالت دماؤهم من أجل هذا الدين، سجدوا على أرض تقذف نارا في جهادهم لفتح هذه البلاد. على مشارف سيناء وفي أرض الدلتا مقابر لعدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دفنوا هناك لما كانوا على بوابة فتح هذه البلاد لنشر دين الله تبارك وتعالى. الشاهد كم بذلوا من أنفسهم ومن أنفاسهم ومن أعمارهم ومن أموالهم، تركوا ديارهم، أموالهم، أبناءهم، نساءهم لنشر دين الله تبارك وتعالى. ثم يأتي من بعدهم أناس بثمن بخس يسبون دين الله تبارك وتعالى. من الذي يربي؟ افتحوا القنوات، افتحوا المساجد، دعوا دعاة الإصلاح يدعون إلى ربهم. إن الفكر، فكر الإرهاب لا يحارب بدغدغة المشاعر في المسلسلات والمشاهد وبالموسيقى التصويرية، إن الإرهاب يحارب ويواجه بالفكر السليم. هكذا فعل علي لما خرج عليه الخوارج، أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم الحجة بالحجة، حتى رجع معه نفر كثير من الخوارج. الإرهاب لا يحارب بالمسلسلات، بل يحارب بعلماء على قدم راسخة يناظرون هؤلاء من المتطرفين. هكذا تحارب الشبهات والشهوات. الناس رجلان، بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. الناس من آدم وآدم من تراب، ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وصلى الله على النبي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا لمجتمعات المسلمين التي فيها الصالح والطالح، يضرب لها مثلا بسفينة ركبها صنفان من الناس، صنف في قعر السفينة وصنف في أعلاها. فكان الذين في أسفل السفينة كلما أرادوا ماء صعدوا إلى أعلى السفينة ليأخذوا الماء من البحر، فقام واحد منهم من أصحاب الفكر الساقط فقال: لما نصعد في كل مرة إلى أعلى السفينة؟ لو أن خرقنا عرقا من قاع السفينة فنزعناه لنأخذ الماء سهلا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا، قال: لو تركوه لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على يديه لنجوا جميعا. خالص هذا المثال أننا في سفينة كبيرة هي هذه المجتمعات، علينا أن نأخذ وندعو وندعو ونصلح ونسعى إلى دعاتي إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن البلاء إذا ما نزل لا يفرقن بين صالح وطالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، في حديث ضعيف. لما أمر الله تبارك وتعالى بإنزال البلاء على أهل قرية قال الملائكة: فيهم عبد صالح. قال تبارك وتعالى: به فابدأوا، فإنه كان لا يتمعر مما يرى من المعاصي. سفينة واحدة، مركب واحد يسكن فيه ويعيش فيه الصالح والطالح في زمن اختلط به الحابل بالنابل والصالح والطالح، وصار الأمين خائنا والخائن أمينا، يصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويضة. هذه أزمنة تحتاج منا إلى سعي إلى الإصلاح، أن نأخذ بأيدي أناس أبوا إلا أن يغرقوا سفينة الحياة وسفينة المجتمع. انظروا مثلا إلى هذه البلاءات التي تنزل علينا ليل نهار، فجرا وبالأسحار، لا تفرق بين زيد وبين عمرو. لما؟ لأن البلاء قد عم وظهر الخبث والمعاصي والفسق والفجور. نحتاج إلى أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى. إن السعادة الحقيقية في طاعة الله تبارك وتعالى، في ذكره، في حسن عبادته. كل سعادة في معصية الله أشبه بسعادة رجل أجرب أعزكم الله، الأجرب الذي يجد لذة في حك جلده ولكنها لذة متوهمة، يأتي من بعدها نزيف من الدماء، ولكن نزيف العاصي ليس ليس من جلده، نذيف العاصي من قلبه حتى يقف القلب عن الحياة. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، يسر لنا الخير حيث كان، إنك أنت الرحيم الرحمن. اللهم هدينا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا ربنا فيما أعطيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، ونجينا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، ونضل وجوهنا برؤيتك في الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا، ولنا فيها منفعة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. نعوذ بك ربنا من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الداء. نسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله